الأيام وشرا يم الحنان زيل الحواجز اللي أرى العدنان زد يا مشيرة يم الحنان زيل الحواجز اللي أرى العدنان زد يا مشيرة يم الحنان زين الحواجز لي أرى العدنان ست يا مشيرة ينم الحنان زين الحواجز لي أرى العدنان أنا قلبي أسير لآل النبي البشير أنا قلبي أسير لآل النبي البشير طه يجير من نادى أم الحنان Yeah.